طيب يلا عبد الله، إذا هلك إنسان عن أم وأب أم وأب هنا. يلا أحمد، الأم ثلث تامل هي لا يعلم هو في الفرنسا وأيضا ليس أحد أمريكا لأنه لم يوجد ولا في شروط ثلاثة لم يوجد فرع وارث ولا عدل من الأخوة وليست المسألة إحدى عمريتين. صحيح جماعة؟ طيب، وإذا هلك هالك عن أم وابن تخصدس؟ ترى ما عندنا عدد، عندنا واحد فقط. وهنا وجد فرع وارث. طيب، لو كان بدل الابن بنت، لو كان بدل البنت بنت بنت بنت بنت تأخذ الأم الثلث تروح تقول على هذا. طيب يلا يا وليد، هلك هالك عن أم وأب وأخوين شقيقين. متأكد؟ والباقي؟ والباقي؟ نعم. والباقي للأب. والباقي للأب. والأخوة يسقطون بالأب. توافقون على هذا؟ نعم. ها؟ ها؟ لا بالإجماع. هذا بالإجماع أن الأخوة يسقطون. أخلاف الجد. هنا. طيب، إذا قال قائل إذا كان الإخوة لا يرثون فوجودهم كالعدم، طيب هذا يقول ما دام لم يرث فوجودهم كالعدم، هم لا يرثون بالإجماع. هم موجودين الآن، لكن إذا قال قائل الآن هم موجودون ووجودهم كالعدم لأنهم ما لم دخلوا في التركة، لكن إذا كان أبوهم ما يعرفه وليس منتفعين منه بشيء، ثم لو كان عند الأب قلنا إذا ورث الأب ينتفع به الأبناء. نعم أحمد، لأن الآية مطلقة، الله تعالى أطلق إن كان له ذكر. نعم، بل فرع بالفاء، قال وليبويه لكل واحد من السدس المتاتة إن كان له ورث فإن لم يكن له ورث ووارثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة، فإن كان له إخوة، مع أنه قال وارثه أبواه، ومعلوم أنه إذا كان هناك أب فليس للإخوة ميراث، وهذه المسألة مما ذهب شيخ الإسلام فيها إلى خلاف الجمهور، خلاف رأي الجمهور، لأن الشيخ الإسلام يقول إذا لم يرثوا فإنهم لن يحجبوا، فيعطي الأم في هذا المثال الثلث كاملا لأن الإرث انحصر فيها والأب، فتعطى الثلث، ولكن ظاهر آية كريمة خلاف هذا القول، وهو رأي الجمهور وهو الصحيح أن الإخوة وإن لم يرثوا فإنهم يحسبون الأم من الثلث إلى السدس. طيب نعم توجيه الآية لعله يرى أن الفاء هنا ليست للتفريق، يرى أنها للاستئناف، ولكن على كل حال كل يؤخذ من قوله ويترك. فقيل الأم عرفنا ميراثها تماما، فقيل بالأب، الأب ميراثه أسهل من ميراث الأم، لأن ميراثه إما ثلث وإما تعصيب، وإما ثلث وتعصيب، إما ثلث وتعصيب، إما ثلث وإما تعصيب، وإما الجمع بينهما ثلث وتعصيب. طيب يكون له الثلث بلا تعصيب إذا وجد فرع من الذكور، فرع وارث من الذكور، فهنا له ثلث بلا تعصيب، له ثلث بلا تعصيب. مثاله هلك هالك عن ابنه وأبيه، للأب السدس فرضا ولا يرث سواه، والباقي للابن، ويرث تعصيبا بلا فرض إذا لم يوجد فرع وارث، إذا لم يوجد فرع وارث فإنه يرث تعصيبا لا فرضا، كما لو هلك هالك عن أمه وأبيه فللأم الثلث والباقي للأب، ولا نقول له السدس. ويرث في الفرض والتعصيب إذا وجد إناث الفروع، إذا وجد إناث الفروع، شو يقول عن إناث الفروع؟ يعني البنات أو بنات الابن، فهنا يجمع بين الفرض والتعصيب. فأحواله إذن ثلاث، نعم فعل، إما فرض أو تعصيب أو الجمع بينهما. طيب يقول فرض آدم متى؟ إذا وجد الذكور، الذكور. طيب ويقوم بالتعصيب فقط؟ لا، بالتعصيب فقط إذا لم يكن فيه فرع واحد، لا ذكور ولا إناث، فهنا يكون بالتعصيب فقط. ويقوم بهما إذا وجد إناث فروع. طيب ناخذ مثل ولا واضح؟ ها؟ ناخذ مثل، ما في ذلك. هلك هالك عن أب وابن ابن، عن أب وابن ابن، اقسم اللي وراك. لا ما نقول وجد الفرع الوارث، لو السبب لوجود الذكر من فرع الوارث. طيب والباقي الثامن إيه وابن، لا انا اقول ابن ابن، يختلف الحكم ولا لا؟ ابن الابن نائم درجة. يعتبر شوره. طيب والاخ هنا إذا هلك عن بنت وأب، هل يرثون بالتعصيب أو بالفرض أو بهما؟ أسألك ما أقول كم، هل يرث بالتعصيب أو بالفرض أو بهما؟ بهما بالفرض والتعصيب. نقسم للبنت النصف، كم العدد؟ لأننا نحن نتكلم عن الأب بالعدد. البنت النصف. لا تقول بالفضل والتعطيل تقول. قلت لكم إن الأب أكثر من الأم لأن هي فرض لا فرض واحد بس وهو السدس. أخذنا البنت النصف الآن فماذا نقول؟ ما قالت أول ما قالت الفراغ أولا إذا عدت تحتاج إلى تمهيد نعم أين صح لا ما يكون فيها. طيب الآن في بنت وأب للبنت النصف وللأب السدس فرضا والباقي تعطيلا. طيب لماذا لا نقول للأب الباقي ما دام يأخذ الأب؟ نقول لأن الله قال ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، والآن موجود ولد فلا بد أن نعطي الأب السدس فرضا ثم له الباقي بالتعطيل. ولكن لاحظ إذا كنت تقسم هذه المسألة للعام لا تقول له السدس فرضا والباقي تعطيل، إن قلت يغيب له مدة ثم يشوش عليه وش تقول له؟ أقول بينه وبين البنت انصاف، للبنت النصف وله النصف وله الباقي. ونسيت أقول له الباقي لأن العام لو تقول للبنت النصف نعم وللأب السدس فرضا والباقي تعصيبا شوش عليه تبعه بإحسان إلى يوم الدين. تقدم لنا أن أصحاب الفرائض عشرة، الفروض عشرة، الزوج والزوجة والأم والأب، وانتهى الكلام على الأم والأب. الأم ذكرنا أن فرضها الثلث أو ثلث الباقي أو السدس. طيب متى يكون فرضها الثلث؟ إذا لم يوجد فرض الوارث ولا جمع من الإخوة ولم تكن مثلا إحداهما ريتين تمام. ومتى ترث السدس؟ هنا لا نعم إذا وجد فرع وارث أو جمع من الإخوة. والفرع الوارث يا جماعة كل من ليس بينه وبين ميت أنثى، كل واحد من الفروع ليس بينه وبين ميت أنثى هذا فرع الوارث. طيب ومتى ترث ثلث الباقي؟ رشيد في العمريتين. طيب وهما زوجة وأم وأب أو زوج وأم وأب؟ لماذا سميت العمريتين؟ لأنه قضى فيهما عمر رضي الله عنه. أول من قضى. أول من قضى فيهما عمر. طيب إذا هلك عن أم وابن كم ميراث الأم؟ كم فرض الأم؟ السدس. طيب عن أم وابن بنت يلا منها إيه؟ أم وابن بنت كم ميراث الأم؟ السدس. لماذا هذا فرع غير وارث ولا في جمع من الأخوة فتقول يكون لها إيش فرضها السدس. طيب سليم إذا هلك عن أم وأخوين سمي الله الأم. ليش؟ لوجود جمع من الأخوة. تمام. هلك عن أم وأب وزوج، هلك في امرأة عن أم وأب وزوج، كم للأم؟ ثلث. ليش؟ نعم. طيب لكن المسألة هذه إيش؟ إذن كم يكون له؟ يكون له ثلث كاملا أحمد؟ طيب ثلث إيه؟ ثلث بعد حق الزوج، ثلث الباقي بعد حق الزوج. صح. طيب عن زوجة وأمها كم يراث الأم؟ زوجة وأمها يراث ثلث الباقي. كان المسألة إحدى العمريتين. طيب الأب ميراثه الأخ. نعم الثلث فقط أو بس خطأ. نعم يرث السدس فرعا الوالد، ويرث تعصيبا بهما جميعا. طيب متى يرث عبد الله لله متى يرث السدس فرضا فقط؟ من الذكور. إذا وجد فرض وارد من الذكور فإن الأب لا يرث إلا السدس فقط فرضا. طيب ومتى يرث في التعصيب شيبة؟ يرث التعصيب إن كان لم يكن فيه فرض وارد، أقول متى يرد التعصيب فقط؟ إن كان فيه فرع واحد، إن كان فيه فرع واحد غير الأبناء. غير الأبناء؟ لا. كيف؟ إن كان فيه فرع واحد. هنا. وما بقي يعني مما بقي نسأل متى يرث في التعصيب؟ إن كان في فرع مال إذا وجد أو فرع مال يرث في التعصيب يعني إذا لم يوجد فرع مال فإنه يرث في التعصيب. صح. طيب متى يرث في الفرض والتعصيب حمد؟ إذا كان الفرع الوارث أنثى. إذا كان الفرع الوارث أنثى. طيب تدخل حلف عن أب وأم فهل يرث الأب هنا في التعصيب أو في الفرع؟ لماذا؟ لأن لا يوجد فرع وارث. طيب آدم حلف عن بنت وأب فبماذا يرث؟ هو آدم بنت وأب السلامة يرث بالفرض والتعصيب. ليش؟ لأن فرع الوارد أنثى. صح. طيب هلك عن ابن وأب بماذا يرث؟ بماذا يرث؟ لست أقول كم يرث، فرق بين بماذا يرث وفرق ونقول كم يرث. يرث بالفرق. بالفرق فقط. لماذا؟ لأن هناك فرع وارد من الذكور. صحيح يا جماعة. واعلم ان فرضه لا يتجاوز السدس، فرض الاب لا يتجاوز السدس ولا ينقص عنه بخلاف الام. الام ثلث سدس وثلث باقي، لكن الجد الاب لا يرث فرضا الا سدس، سواء ورث بالفرض فقط او بالفرض والتعصيب. تمام الان. طيب ننتقل الى

نعيدها نعيدها فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة تعالى. فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة تعالى. من حفظ؟ وبعدهما في القوة تعالى ما ثم إذا جاءت بعدهما لما نجي ثم وبعدهما التقديم بالقوة تعالى. فابن ابن النازل أحق بالتعصيب من أب قريب صح. لو هلك عن أب وابن ابن النازل فالأب السدس ليش؟ لوجه الفروات. والباقي من ابن الناس لأنه أسبق بها. طيب ولو هلك عن ابن ابن وابن ابن ابن فالتعطيب لمن؟ للأول. ليش؟ لا ما أسبق أقرب أقرب منزلة. ولو هلك عن أخي شقيق وأخي لأب فللأخ الشقيق لأنه أقوى. ولو هلك عن أخي لأب وابن أخي شقيق لا أخي لأب وابن أخي شقيق ما عن أخي لأب وعن ابن أخي شقيق مهما الأخ الشقيق أقوى. لكن الأخ لأب أقرب منزلة أليس كذلك؟ الأخ لأب يجمع بينه وبين الميت من؟ الأب. وابن الأخ الشقيق يجمع بينه وبين الميت الجد جد من الأخ الشقيق أليس كذلك؟ إذن المال التعصيب لمن؟ بالأخ لأب. طيب ابن أخ لأب وابن أخ شقيق ابن الأخ الشقيق لأنه أقوى. ابن شقيق وابن لأب ما يمكن ما يمكن. إذن القوة لا تكون إلا في الأخوة والعمومة فقط. لا تكون القوة إلا في الأخوة والعمومة فقط تمام. طيب ابن ابن ابن عم نازل وعم ابن ابن ابن ابن ابن عم شقيق وعم ابن شقيق للأول هذا عم عم أبوك ما بينك وبينه إلا أبوك. نشوف اللي معهم لأن القرب يعتبر في البطن الذي يجتمعان فيه. القرب يعتبر في البطن الذي يجتمعان فيه. فالآن ابن ابن العم النازل تجتمع معه في الجد صح. ابن العم النازل تجتمع معه في الجد وعم الأب تجتمع معه بأب الجد. إذن تجتمع مع هذا أقرب بأب أقرب. ولهذا قال بعض الفقهاء رحمه الله قاعدة مفيدة قال لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب وإن نزلوا. وتقاعدة مفيدة لطالب العلم لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب وإن نزلوا. من اللي نزلوا؟ بنو أبي الأقرب الأب الأقرب. يعني لو جاء ابن ابن ابن ابن ابن عم دري عاش وعم أب المال للأول لأنه يجمع معك في أب أقرب واضح؟ طيب صار العصبة أيضا سهل الموضوع. العصبة خمس جهات قنوة ثم أبوة ثم أخوة ثم عمومة ثم ولاء. فنقدم في التعصيب الأسبق جهة فإن كانوا في جهة واحدة فالأقرب منزل أحق، فإن كانوا في منزلة واحدة فالأقوى. ووصف القوة لا يكون إلا في القوة والعمومة، ويكون أيضا في النسب فيما إذا ورد في كونه أخا في المعتق أو عما أو ابن أخ عنه. واضح؟ طيب نعم. أخذنا الأقل عن أربعة يدخل ابن الولى يدخل الاب على الاختلاف ويدخل الجد. اي هذه مساله خلافيه، مذهبنا لا يستثنى في المذهبين الاخرين ما يستثنى. نعم. ايش؟ ما يقول في الجد انه خلاف في كل المسائل، يعني يستثنون في عمريتين. نعم. والثاني يحتجون بنفس المساله هذه علينا. ما يحتجون، لأن قلت قبل قليل كيف نركز على أن الاختلاف ليس في مسألة الأب والجد، الاختلاف في ميراث الأم، وهي أنها تعطى مع الأب النصيب كاملا. والسبب واضح، الفرق واضح، لأننا إنما أعطينا ثلث الباقي مع الأب لكونها معه في درجة واحدة، لكن مع الجد لا شك أن الأقرب يعطى شاملا، لا يمكن ننقص الأقرب من أجل الأب. هنا هذا يدل. نعم. وين العام؟ إننا نقع ثلث لأنه نصوص عام. ما ذكر من الحسن ذكرها في الأولاد وفي الأخوة، لكن يقول قاعدة الفرائض. أما النص عام في أن الأولاد ثلث مع الأب، لا. لا ما في أصل، ما في دليل على أن الأم في زوج وأم وأب لا ثلث، لأن الله افترض في الثلث قال وورثه أبواه، وهنا ورثه معهما الزوج فيما إذا مات الزوجة أو الزوجة فيما إذا مات الزوج. نعم. شخص والله إليك، إذا كنا نقول مسحوري خالي إنه يكون بالأبناء والأخوة، كيف نعطيك فيما إذا صادت أب والأخوة والأب والأخوة هذا بنص القرآن، بنص القرآن، فإن لم يكن له ولد وورثه وفاصل أم الثلث. لكن ما قال الله بالذكر المسحر السنتين، لأن الأب والأم يختلفان بخلاف الأخوة، أخ وأخت واحد من جنس واحد، ابن وبنت من جنس واحد. نعم. طيب ما تقول يا أنت؟ ابن ابن ابن عم شقيق وابن ابن عم لأب، أنت لا اللي وراء. نعم. وابن ابن عم اللي أب للأول. لماذا؟ لأنه أقوى. وجمال ماذا يقول؟ ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن وش انت هدف فيه؟ لا ما اقول ترتيبا، ابن ابن ابن عم شقيق. اين وابن ابن عم لأب؟ لا الثاني ابن ابن عم لأب. لماذا؟ لانه اقرب. اقرب ايش؟ اقرب جهة. كلهم بجهة العمومة. ولاحظ ان الجهة ما قال فيها اقرب، يقال فيها اسبق. لا اقول اقرب من في. لماذا؟ لانه بينه وبين الميت اثنان. وإذا توافقون طيب هلك عن بندق عن ابن عم وعتيق ابن عم لماذا أسبق جهة هذا في العموم هو ذات في الولاء والولاء هو آخر شيء صح طيب ما تقول يا خالد في ابن أخ شقيق وأخ لأب ابن أخ شقيق وأخ لأب طيب كان قدم ابن اخ شقيق كما يقول مطلوب على ابن اخ شقيق هو الاخ لاب وابن اخ شقيق هو الاخ لاب توافقونه صحيح صح ولهذا نقول اذا قال القائل ابن اخ شقيق واخ لاب نقول حرك اخ إن قال وأخ لأب فالمال للأخ لأب وإن قال وأخ لأب فالمال لابن الأخ الشقيق إينا طيب أظن أنهينا شرح الحديث فهمنا الحرب الفرض 10 والعصبة 5 جهات يقدم الأسبق جهة ثم الأقرب منزلة ثم الأقوى وعلمنا أنه لا قوة في الأصول والفروع القوة في الحواشي من الإخوة والعمال طيب وفهمنا أن الحديث يدل على سقوط الإخوة الأشقاء في المثل تسمى المشركة وبعض يسميها الحمارية وبعض يسميها اليمنية وخالد بينها لنا ما هي المشركة ما هي صورها صورها حلك هارس عن حلكت امرأة عن زوجها وأمها وأخويها من أمها وأخوان شقيق تقسم على مقتضى الحديث نعم مقتضى الحديث الزوج المطلوب المسألة من المسألة نعم للزوج المطلوب ثلاثة وللأم الثلث واحد النصف ليش لعدم فرع الوارث للزوجة يعني يجب فرع الوارث للزوجة نعم فيكون الثلث ثلاثة ويقول الأم الثلث بوجود جمع من الأخوة وللأخوين من أم الثلث لعدم فرع الوارث ولعدم الأخوة كم الثلث؟ الثلث نعم نعم والأخ الشقيق نقول لكي كان معزيا تمام ليش؟ لأن يعني الفروض استكملت الآن ولم يبقى شيء ولم يبقى شيء تمام طيب ننتقل الآن إلى حديث جديد قال وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رضي الله عنه والقاعدة أنه قال رضي الله عنهما لأن أباه زيدا صحابي جليل وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم لا يرث نفي هنا بمعنى النهي بمعنى أنه لا يجوز أن يرث الكافر المسلم الكافر ولو كان قريبا ولا يرث الكافر المسلم ولو كان قريبا طيب مثال ذلك رجل مسلم أبوه نصراني مات الرجل المسلم فإن أباه لا يرثه لأن الكافر لا يرث المسلم مات الأب النصراني وله ولدان أحدهما مسلم والثاني نصراني فميراثه لولده النصراني لا لولده المسلم لأن المسلم لا يرث الكافر إذا قال لماذا ما الحكمة